إذاعة بريدة تقدم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير من كان عنده مساء، وبالمثل من كان عنده صباح، وأهلا وسهلا بكم في قناة حامل المسك. أتمنى أن يكون الصوت واضح يا أخوان. معذرة الأخ من لقطناه، معذرة أخي بارك الله فيك، عندنا لقاء مباشر. طيب الحمد لله، حياكم الله جميعا باسمكم وباسم الموقع. نرحب بفضل الشيخ عبد الله عياده، ونقول له أشرق النور وبان مرحبا من أتانا أيها الزائر، أهلا لك في المسك مكانا. ونشكره بعد شكر الله عز وجل على استجابة لدعوة الإخوان في قناة حامل المسك، علما أن الشيخ انقطع كثيرا بسبب ظروف أدت إلى انقطاعه، لكن إن شاء الله تعالى سوف يكون لقاء يوم الأحد كل أسبوعين إن شاء الله تعالى، من يوم الأحد سوف يكون معنا الشيخ في تمام الساعة 10:30. نعتذر حقيقة للتأخر في الموعد ساعة تقريبا أو ساعة ونصف، لأن الشيخ كان عنده يعني ظروف وموعد يعني خارج عن الإرادة، فأعتذر لكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، عنوان اللقاء كما كتب الإخوان جزاهم الله خيرا، ليكن رسول الله قدوتنا. أتمنى يا إخوان بارك الله فيكم لضيق الوقت، وكذلك حتى لا ينقطع الاتصال بيني وبينكم، أتمنى لو تدعونا في قوائمكم حتى نستفيد من هذا اللقاء، ولسيما الشيخ أنه حضر في هذا الوقت المتأخر، وربما كثير من الناس ينفع له هذا الوقت أو يكون مناسبا لدخوله لهذا البرنامج، وكذلك دخوله لموقع حامل المسك. من لم يستطع منكم الاستماع إلى البالتوك أو عن طريق غرفة حامل المسك فعليه أن يدخل الموقع، سوف يضعون إن شاء الله الإخوان على اللوحة الآن. من لم يستطع السماع لتقطع الصوت، تقطع الصوت بإمكانه أن يسمع عبر الموقع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، واللي تفضل شيخنا مشكور مجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة دائمة أبدا ما تعقب الليل والنهار. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ودود يا كريم يا رحمن يا رحيم يا علي يا عظيم يا ودود يا كريم يا ذا البروت والعز والجلال، نسألك اللهم في هذه اللحظة المباركة وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء المبارك أن تعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اجعلنا من أنصار دينك يا حي يا قيوم. ثم أما بعد، أحبتي وإخواني من المسلمين عامة في جميع أنحاء العالم الذين يستمعون إلينا عبر هذه القناة المباركة، أقول لكم أسعد الله مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، كما ذكر أخي بارك الله فيه النجدي سبب الانقطاع في الأول والأخير، أحيانا تمر بالإنسان ظروف وحاجات تمنعه عن التواصل عن إخواني، لكن عزاؤنا أن هذه القناة تستمر في بثها وفي دعوتها إلى الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الأشخاص، لأنه يا أحبتي لا نرتبط بالأشخاص بأنفسهم، فهم يسيرون ويمضون ويجري عليهم ما يجري على غيرهم، فقد تغيبهم يد المنون عن الدنيا، لكن نرتبط بهذا الدين وبكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مع من يكون. وأتمنى من الله جل وعلا أن يجعلني أحد هؤلاء الذين يحملون هذا المشعل ليوصلوا هذا النور وهذا الضوء إلى إخواني في جميع أنحاء العالم. وفرحتي تزداد إذا أحسس أن لي إخوة في الدين يستمعون إلي من أماكن شتى، حتى ولو كان واحدا، حتى ولو كان يكون مجموعة. لذلك أحببت أن تكون البداية مع موضوع يبدو أننا بحاجتهم إليه. الآن الذي يتأمل حال الأمة الإسلامية يرى أنها أشبه بقطيع الخراه في ليلة مطيرة والريح فيها تعصف. تخيل هذا المشهد يصور حال أمتنا الآن، وهذا هو وقت الغربة الذي ذكر عنه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم سيأتي أشد منه أو أقل من الله أعلم، لكن نحن بالنسبة لنا نعيش غربة كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. انظر يا أخي الكريم، الآن إذا ذهبت إلى أي مكان في العالم ما هي النظرة السوداوية التي تنظر إلى الرجل المتمسك أو إلى المرأة التي ترتدي الحجاب؟ الآن بدأ الناس وبدأ العالم كله ينفر من هذا، ولله في ذلك حكمة. لذلك نحن بحاجة إلى عوامل مساعدة لتقويتنا على أن نستمر على ما نحن عليه، وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه في صلح الحديبة: ألسنا على الحق؟ أقول: بلى، نحن على الحق، نحن على الحق، وإن كثر المرجفون وإن كثر المنافقون. وكما قال أحد السلف رحمه الله: لو أن المنافقين وزيلوا من الأرض لاستوحشتم في الطرقات. وهذا كناية على أن العصاة وأن المنافقين وأن الذين ضلوا عن الطريق كثر. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعا قليلا. لذلك أنت وأنا وهو وهي بحاجة إلى طريق، إلى شمعة، إلى نقطة ضوء في هذا النفق المعتم، أن نسير إليها لنسير بضوئها لتدلنا على المخرج الصحيح إذا لقينا ربنا جل وعلا، وإذا بنا على المحجة البيضاء عندما نسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من هو نبيك؟ وإذا بنا نجيب الإجابة الصحيحة. إذن أنت وأنا بحاجة إلى القدوة، بحاجة إلى شيء نسير إليه، وأعظم شيء عندنا في الإسلام هو شخصية رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه بفضله وبما من الله عليه سبحانه وتعالى أننا نتفيأ ظلال هذا الدين، ظلال هذا الدين. لذلك أنت إذا تأملت حال المجتمع تجد أن كثيرا من أفراده كل منهم يسعى إلى هدف، وهذا الهدف يكون عاليا، يريد أن يصل إلى درجة الكمال، كما أنه يريد من أبنائه أن يصلوا إلى تلك الدرجة. لذلك هو يبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك. لهذا يا أحبتي سيكون لقاء اليوم، بما أنه كان متأخر، سنحاول أن نأتي بالمقدمة، وإن شاء الله إن الله مد في العمر ويعني أتت الظروف والأيام والأحوال على ما نريد، إن شاء الله يعني سيكون قبل هذا الموعد وبوقت متسع، من أجل أن تكون القضية أشبه بالمناقشة. لأنه يا أخواني أنا عندي يقين أن الذي يتحدث وغيره يستمع قد ينتابهم الملل، لكن عندما تكون القضية قضية نقاش، أنا أعطيك رأيي وأنت تدلي برأيك وأنت تعارض وأنت تؤيد، وهذا يأتي بدليل وهذا يأتي بحكاية وهذا يأتي بنقطة وهذا يأتي بعبارة وهذا يأتي بقاعدة، نجد أن الموضوع يكون ذا شمولية ويكون فيه حيوية، وكل يدلي بدلوه، بالنهاية نخرج برؤية صحيحة لعل من يستمع إليها سواء عبر الصوت أو حتى تكون مكتوبة يستفيد منها. لذلك سنكتفي الليلة بالمقدمة. أقول أحبتي، نجد أن الأب، نجد أن الأم، نجد أن المربي، نجد أن الخطيب، نجد أن الواعظ، نجد أن العالم يوصي من يؤثر عليهم بأن يقتدوا بمن سبقهم من الناجحين، ونجد أنه يضرب أمثلة مثلا لأناس نجحوا، لطلابه، لأبنائه، لجماعته، يخبرهم: عليكم بفلان، عليكم بفلان. هذا من ناحية المبدأ لا غبار عليه، أن توصي أبنائك، توصي طلابك، توصي مثلا مريديك بشخصية يقتدون بها، وهذا أمر تربوي لا غبار عليه. لكن الذي نتناقش عنده ونختلف عليه، من هم هؤلاء؟ من يؤخذ عنهم؟ من يقتدى بهم؟ من يسار خلفهم؟ هنا التي يجب أن نناقشها، ومن أجل ألا تتفرق بين السبل. وقد نختلف على شخصيات، أنا أرى شخصية قد أنت لا تراها، قد أقول لك فلان، قد تقول لي لا فلان أحسن، ثم ندخل في نقاش بيزنطي ليس له أول ولا له آخر، وقد نرفع أناس إلى درجة أعلى من التي وضعهم الله فيها سبحانه وتعالى، وقد نبخس حق أناس قد رفعهم الله سبحانه وتعالى. لذلك دعونا نتفق على شخصية، كل من ينتمي إلى الإسلام ويقول أنا مسلم يعظم هذه الشخصية، بل يتعبد الله سبحانه وتعالى في حبها والأخذ بها، بل أقول أزود من ذلك أنه لا يمكن أن يقبل منه صرف ولا عدل إلا عبر ما جاء به هذا الرجل. وأحسب أنكم عرفتم إنه محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، هذه الشخصية التي كملها الله سبحانه وتعالى. إذن هي بالتعبير الدارج شخصية تكاملية اجتمعت فيها كل الصفات التي يريدها الناس. أنت لو سألت أو وضعت السبانة على قارعة الطريق وقلت للناس ماذا تريدون، تجد أن الإجابات تختلف، تجد عند شخص عنده ميزة لا توجد عند الآخر، وهكذا. بينما شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاملت فيها كل المعاني، يعني نقول أنها شخصية تكاملية، لا يمكن لك أن تنتقدها في شيء، ولا يمكن أن تجد عليها ثغرة، ولا يمكن أن تدخل عليها في مدخل. إذن حري أن نسير خلف هذا الرجل بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا نسير خلف هذه الشخصية وخلف شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنك تريد حلولا شافية لما تعاني من المشكلات. أنت قد تعاني مشكلات شخصية، المربون يعانون مشكلة أبنائهم، الأساسة حتى الملوك حتى الرؤساء حتى الأمراء يعانون من مشكلات، في مجتمعات في دولهم الآن، التخلف المريع، التخلف الاقتصادي، التخلف السياسي، التخلف العسكري، التخلف التعليمي، التخلف الصناعي، التخلف التكنولوجي. منين أتى هذا؟ نجد أن كل قائد في مكان التأثير يتمنى أن مجتمعه وأن دولته تصل إلى غاية الكمال. تعالوا، وهذه دعوة إلى كل من بيده القرار، كل من بيده التأثير، تعالوا نجعل من هذه الشخصية تكون الشخصية المؤثرة في المجتمع. طيب لماذا؟ تجدون أن الاستقرار سيعم كل المجتمعات، سيعم الأمن جميع المجتمعات. الآن نجد أن المجتمعات الإسلامية كثير منها الآن لا تحس بالأمن، الأمن النفسي والأمن الشامل، الأمن كما يقال الأمن الوطني. لكن لو أننا فعلنا وجسدنا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مناحي حياتنا، نجد أننا سنجد الحلول الشافية لكل المشكلات التي تعاني منها المجتمعات. أحسب أن فكرتي قد وصلت. طيب، قد يسأل سائل يقول لماذا نتخذ منه عليه الصلاة والسلام قدوة لنا؟ هناك عوامل أساسية وعوامل علمية وعوامل منطقية. أنا قد أقول لك كلام إنشائي بأنها شخصية تكاملة، فكيف صارت هذه الشخصية إلى هذه الدرجة؟ كيف بلغ هذا الرجل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهو محمد رسول الله، كما قال جل وعلا في كتابه في سورة الفتح، في آخر سورة الفتح قال محمد رسول الله. إذن كيف وصل هذه، يعني محمد كيف كان رسول الله؟ ما هي المميزات التي خص بها؟ ما هي الضريبة؟ ماذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصل إلى هذه المنزلة؟ أولا، شوف يا أخواني، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الكبرياء جل وعلا، وله الحكم المطلق في كونه وفي خلقه، يعمل ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا اختصه، تعترض أنت الحق تعترض أصلا ولا تملك الاعتراف. وإلا هناك مجموعة من قريش يعني استكبروا على هذا وقالوا كيف يعني هذا محمد كيف اختار من بيننا، يعني لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني استكبروا على محمد ابن عبد الله وهو اليتيم أن ينال الشرف. لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. خلاص، إذن يجب أن ينتابك أنت هذا الإيمان المطلق بأن ذاك تدبير إلهي ليس لنا دخل فيه، بل نسلم ونؤمن. تعالوا أعطيكم نقاط وتكون هي ختام اللقاء هذه الليلة. لماذا نجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا بأبي وهو وأمي؟ أولا، أنت يا أخي الكريم تؤمن بالله واليوم الآخر وتذكر الله سبحانه وتعالى وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من مقتضيات الإيمان بهذه الكلمة أنك تستجيب وتنفذ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا هنا الشاهد سمعنا وأطعنا. عندما يأتيك أمر يأتيك شيء من الله جل وعلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، هل تقول سمعنا وأطعنا وليس لك رأي آخر تقول والله هذا حديث آحاد هذا كذا هذا كذا، لا تقول هذا ما يدخل بالعقل. لا يا أخي الكريم، القضية مين مسألة عقل، لأنك أصلا عقلك هذا منحى جانبا، القضية تسليم انقياد. لهذا شوف كلام ربنا جل وعلا وش يقول، أن تنزل النظرية اللي ذكرنا قبل قليل، قال على سبحانه وتعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن كنت تؤمن بالله تدعي الإيمان بالله جل وعلا يجب أن تقتدي برسوله. ما فعل عليه الصلاة والسلام تفعله، ما أمرك تأتي به، ما نهاك تنتهي عنه، ما أمرك تأتي به ولكن على قدر استطاعتك. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الله سبحانه وتعالى قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة، اقتداء قدوة. فأنت أي مشكلة تطرأ عليك في الحياة نزلها على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر كيف فعل بأبي هو وأمي، وسنتطرق لذلك إن شاء الله في الدروس القادمة. ثانيا، يقول ربنا جل وعلا وما آتاكم الرسول. لاحظ صيغة الأمر وصيغة الخطاب هنا اختلفت عن الآية الأخرى الأولى ولكم في رسول الله، كأنما هو رجاء، كأنما هو تذكرة، كأنما هو اقتراح. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أنت تريد أن تكون تبلغ منزلة عالية اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تحل مشاكلك اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لاحظ هنا التلازم، تأخذ وتنتهي. كيف أنا أخذ وانتهي؟ ما أمرت بطاعة تأخذها على قدر استطاعتك، لأن لهذه الآية تخصيص ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. لكن الله جل وعلا يقول وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كل نهي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب يعني وجوب لازم أن تتركه وأن تنتهي عنه مهما تكن الظروف، إلا أشياء اضطررت إليها التي وردت في القرآن إلا ما اضطررتم إليه، أو كما قال جل وعلا غير باغ ولا عاد، يعني لا تريد أن تبغي ولا تريد أن تعتدي، مثل الأكل من الميتة إذا خفت على نفسك الموت. ثانيا، نحن بأمس الحاجة إلى اقتفاء آثاره لما أصاب الأمة اليوم من غربة وتخلف في جميع مناحي الحياة. طيب لماذا الصحابي ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يدخل إلى صوان كسرى ويمشي على الديباج بملابسه الرثة معه رمحه ويطعن في الديباج ويمزقه ويقول بكل كبرياء وشمم وعلو، يقول أتيناكم لنخرجكم من جور الأديان إلى عدالة الإسلام ومن عبادة الأصنام أو كذا إلى عبادة الله جل وعلا، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. انظر ما الذي جعل هذا الرجل يدخل رضي الله عنه وسط هذه يعني القلعة المنيعة بالحراس مدججين بالسلاح مع يعني أمام ملكهم، ورغم ذلك يقول هذه الكلمة بكل تحد وكبرياء. ما الذي جعله يجعل كذا يعني يعمل هذا؟ إذن هناك شيء قوي اتخذه هذا الصحابي بأن سار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لا يمكن أصلا أن يعبد الله إلا بما شرع هو صلى الله عليه وسلم. يعني ما تجي تقول والله أنا بصلي الظهر خمس، ما يمكن. ولا يمكن أن تأتي تقول والله يعني كما قال أحد الزنادقة يعني ولا في داعي ذكر الأسماء عندما قال قوله جل وعلا قل هو الله واحد، ما في داعي كلمة قل. من أنت؟ من أنت حتى تتجرأ على هذا؟ إذن هنا يعني هنا الانقياد، هنا التسليم. لا يمكن أصلا أن تتعبد أنت الله سبحانه وتعالى، لأن بتعبدك وإحسانك على شيء تريد الجنة. طيب ثمن الجنة تعبد الله سبحانه وتعالى. طيب كيف تعبد الله؟ هل القضية سبهلا؟ هل القضية تركت؟ لا، أطرت بأطر جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. تذكر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لا يمكن أن يكون السبيل المؤدي إلى الله إلا عبر ما جاء به عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكون عن طريق شخصه عليه الصلاة والسلام. لا يعني ما تذهب إلى المدينة المنورة وتجلس في جوار قبري عليه الصلاة والسلام تقول يا محمد شفاني عند الله أو عند الله، يا محمد أنا مريض اشفني أو اسأل الله أن يشفيني. لا، من عظمة الإسلام وروعة الإسلام أن جعل الطريق مباشر إلى مالك الملك إلى جبار السماوات والأرض. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن يدخل في الإسلام لأمته هذا الطريق أسلكوه، هذا الطريق أسلكوه مع الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا محمد إذا سألك عبادي عني، عندما قال الصحابة أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فننادييه، فقال عليه الله جل وعلا لنبيه قالوا إذا سألك عبادي فإني قريب. لاحظ هنا الإجابة السريعة جدا لخطورة الأمر، لخطورة الأمر من أجل أن لا يكون هناك وسائط بيننا وبين ربنا جل وعلا. لكن الكيفية التي نتصل بها بالله جل وعلا هي التي شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي سنها عليه الصلاة والسلام، هي التي وضحها بقوله وبفعله بأبي هو وأمي. رابعا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أدبه وكمل شخصيته. الله جل وعلا هو الذي تولى إعداده وهو الذي تولى تكميل شخصيته عليه الصلاة والسلام، وأدبه كما قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. والله يا أخواني لو قال الله جل وعلا فقط وإنك لعلى خلق لكفى، لأنك عندما تقول إنسان والله أخلاق، عندما تسأل عن شاب يريد أن يتزوج يقال لك إيش أخلاقه؟ تقول والله أخلاقه عالية، أخلاقه جيدة، على خلق. لكن عندما تقول عظيم، يعني لاحظ العظمة هنا أن الله سبحانه وتعالى حصر العظمة في شخصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإنك لعلى خلق عظيم، ما تأتي لأحد تقول أنت على خلق عظيم. لماذا؟ لأن العظيم والأخلاق العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطيكم بين قوسين طرفة لترى كيف أحيانا بعض الناس يركب أشياء، يعني صفات خص بها أناس يركبها لغيرهم لكن يقع في شر ما عمل. يذكر أن زياد بن أبي فقيه بليغ في الخطابة، فكان يخطب في يوم عيد، فقام رجل يريد أن يتزلل، قال أيها الأمير قد أتيت الحكمة وفصل الخطاب. لاحظ هنا، لكن انظر ماذا رد عليه، قال كذبت ذاك سليمان، ذاك داود، آسف، قال كذبت ذاك داود، لأن الله جل وعلا هو الذي أتاه الحكمة وفصل الخطاب. فأنت عندما تقول لإنسان أنك على خلق عظيم، لا، العظمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مطلقة. العظمة مطلقة تعني عدم النقص، تعني عدم الخلل، لا يوجد عنده صفات نقص. لكن أنا وأنت وهي وهو لا يمكن أن تصفه عنده خلق عظيم. لماذا؟ لأن عنده نقص، عنده سلبيات، عنده من المعاصي ما الله به عليم. وكما قال أحد السلف، لو أن المعاصي رائحة ما جلس بجواري أحد. إذن الله سبحانه وتعالى قد كمل نبيه ووضعه في على درجة عالية من الخلق العظيم. ثم قال سبحانه وتعالى له ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. موسى عليه الصلاة والسلام قال لربه وعجلت إليك ربي لترضى. موسى يطلب الرضا، بينما الله جل وعلا أعطى وألبس لنبي محمد صلى الله عليه وسلم الرضا دون أن يطلبها عليه الصلاة والسلام. قال ولسوف يعطيك، لا تحزن، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. عندما اغتم عليه الصلاة والسلام، عندما توقف الوحي فترة من الزمن وقالت تلك المرأة قلاه صاحبه، فضاق صدره عليه الصلاة والسلام، حتى تقول بعض الروايات أنه كان يخرج إلى جبال مكة يهم أن يلقي بنفسه عليه الصلاة والسلام، لأن تأخر الوحي فينزل القرآن بهذه اللذة وهذه العذوبة وهذه الروعة وهذه الخطورة. والضحى والليل وما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. انظر إلى رشاقة العبارة وقوتها وجزالتها وجمالها، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. شفت العظمة هنا، ورفعنا لك ذكرك. إذن حري بنا هذا الذي رفع أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. أخيرا بعدما قدمت له هذه الأشياء، هل أصابه الغرور؟ هل جلس؟ هل قعد على قارعة الطريق؟ لا، عليه الصلاة والسلام، بل أدى ثمنها، بل أدى ثمنها تأدية عظيمة. لذلك عند وفاة عليه الصلاة والسلام ينزل جبريل ويخيره بين أن يعطى زهرة الدنيا والمكوث فيها والجنة، أو لقاء الله سبحانه وتعالى، فيطلب لقاء ربه عليه الصلاة والسلام. لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفات، وهي صفات الامتثال. عندما بلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلى بربه يكون كالأسير، كالفقير، كالمريض، كالتائه، يطلب رضا ربه سبحانه وتعالى، يتعبد حتى أن قدماه تتفطر. يقول لعائشة ذريني أتعبد لربي، يقول يا رسول الله، يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول يا ابنة الصديق، يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ انظر هنا المقابل، عندما قال الله جل وعلا له سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لاحظ هنا الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه ويقدس نفسه العلي جل وعلا، ويثني على نفسه وله الحق في ذلك، فالكبرياء رداءه والعظمة وشاحه سبحانه وتعالى. لذلك يقدس نفسه يقول سبحان الذي أسرى بعبده. انظر هنا العظمة، الله سبحانه وتعالى يقول سبحان ثم يضفي على نبيه العبودية. عندما تقول الإنسان يا عبد نجد أنه يضيق صدره، ونجد أنه يعني يحمر ويصفر، لكن محمد عليه الصلاة والسلام يعتبرها الشرف، شرط أن يكون عبدا لله، أن يكون عبدا لله. لذلك الله سبحانه وتعالى امتدحه في ذلك عندما قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أيضا هنا الله سبحانه وتعالى يحمد ربه جل وعلا، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم يقول في آية أخرى أيضا يحض نبيه وعبده أن لا يقعد وأن لا يتقاعس وأن لا يكسب عن الدعوة وعن العبادة، يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك لو تترجع الذاكرة إلى المشهد الرهيب الذي عم المدينة يوم الاثنين عندما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام وارتجت المدينة ورجفت الأرض، لماذا؟ لأن جبريل أتى إلى رسول الله، هو يأتي إليه لمدة 23 سنة ينزل إليه، لكن ما الذي تغير؟ ما الذي حدث في هذه اللحظات؟ إن جبريل عليه الصلاة والسلام ينزع روح نبينا. يقول اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن وهو في النزع الأخير عليه الصلاة والسلام كان يدعو، كان يدعو. لعلي هنا يا أحبتي أقف لأني أطلت عليكم والوقت متأخر، وهذه هي مقدمة لسلسلة تتكون من حلقتين أو ثلاث نتفيأ ونقتفي آثار نبينا عليه الصلاة والسلام. ولعل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في العمر وأن نكمل هذا المشوار معكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا على استماعكم وعلى إنصاتكم، كل في مكاني وكل في مدينتي وكل في دولته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. والميكروفون الآن مع الأخ النجدي. بارك الله فيك. بارك الله فيكم شيخ، وجزاكم الله خيرا على هذا الطرح الجميل، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناتكم. هناك حقيقة بعض الأسئلة أو كثير من الأسئلة، لكن نقتصر على ما كان في الموضوع، علما أن هناك أسئلة يعني في الطلاق وما شبه ذلك، فنعتذر للأخوات، ربما ليس هذا اليوم مجاله، واليوم نريد حقيقة لضيق الوقت أن نأخذ أسئلة عن هذه المقدمة حتى نستطيع أن نثري الموضوع، وحتى كذلك إن كان هناك سؤال ومن دخل معنا مجددا يستطيع أن يستفيد من هذا اللقاء. حقيقة هناك كثير من الأسئلة، لكن لعلنا نقتصر، وخاصة هناك متكرر من الأسئلة، لكن لعلنا نقتصر على بعضها. هذا السؤال يقول: أنا ترى أننا، فضيلة الشيخ، ترى أننا بحاجة ماسة لقراءة السيرة من مصادرها الأصلية حتى نستطيع أن نتعامل مع أنفسنا وأبنائنا وحتى مع مخالفينا. هذا السؤال من الرياض. سؤال جيد وظريف جدا حقيقة، قراءة السيرة، لكن أتمنى أن نقرأه بلغتنا نحن الآن، يعني ننزل الأحداث على أحداثنا، لأنه وحصل معي ومع كثير من المشائخ أنه استطاعوا أن تنزيل بعض أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على واقعنا. لأن أنت يا أخي الكريم عندما تقرأ السيرة مجردة من الكتب الأصلية مجردة، قد ما تنتجم. لماذا؟ لأنها كتبت في عصر غير عصرنا. أن تستطيع أن تأتي بالحدث وتوظفه تماما مثل القرآن الآن، يعني القرآن من أوله إلى آخره تستطيع أن توظفه إلى في هذا العصر وتنزله على أحداث العصر. وسبحان الله العظيم، كأنك ترى الآية نزلت اليوم، كأنك ترى أن الآية نزلت اليوم، يعني مثل قوله تعالى: وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، في سورة آل عمران. يعني فعلا تجد أن هذه الآية الآن، وما تخفي صدورهم أكبر. انظر إلى الرافضة، انظر إلى اليهود والنصارى وماذا يفعلون، وما تخفي صدورهم أكبر. كذلك تعال انظر إلى إسرائيل الآن، يظن الناس أنهم مستمعون، بالعكس تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يا أخي انظر إلى الآن الجدار العازل اللي مسوون، سبحان الله العظيم، كأنك تلمس أن الآية نزلت اليوم. لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، طيب هاي الجدار اللي يبنونه الآن نفس الجدار اللي كان بين القاع والنظيف، سبحان الله العظيم. لذلك يا أخي أنا أدعو إلى فعلا قراءة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وقراءة متأنية وقراءة متأملة، ونزلها على واقعنا اليوم، لأنها تشابك كثير من الأحداث، وبالعكس لا يمكن أن نجد الحلول الشافية إلا من خلال سيرة عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتعامل مع الأحداث. لأنك أنت إذا وجدت قراءة الأحداث تجد أن كل شيء له الآن مشابه، الحصار، المقاطعة، الاضطهاد، التشويه، الاعتداء، القتل، سبحان الله العظيم، أحداث كأنك تلمسها اليوم، لكن نريد أن نقرأها قراءة جديدة، ننزلها على واقعنا نحن، لأن الذين كتبوا، ونسأل الله لنا ولهم الرحمة وأن يلحقنا بهم، كتبوها لعصورهم كثير، يعني مثل القضايا الفقهية تحتاج أحيانا إلى تجديد، والله أعلم. بارك الله فيكم الشيخ وجزاكم الله خيرا. طيب أخي رضا، إن كان عندك أسئلة بارك الله فيك، فلعلك يعني تسمعنا إياها صوتيا أفضل، تختار منها الأسئلة التي تخص اللقاء حتى لا يطيل. حقيقة نريد الشيخ والحضور ما شاء الله تبارك الله، لكن إحنا يا شيخ ما عندنا مشكلة إذا كنت أنت يعني متأخر، ونحن عندنا ما عندنا مشكلة يعني حتى صباح الشباب جزاهم الله نأخذ 10 دقائق عندنا أسئلة. طيب طيب جزاكم الله خير. يقول فضيلة الشيخ شكرا لكم على هذا الطرح الجميل. شيخنا الفاضل، نحن بحاجة ماسة لتطبيق ما سمعنا وما قرأنا. يقول المشكلة شيخ عدم التطبيق. يقول الشيخ أنا ترى أننا ننظر أكثر مما نطبق. سائل من ألمانيا. يا أخي سعد، صدقني أنك أوجعتني بهذا السؤال، وصدقني قد أكون أنا أحد هؤلاء، لأنه ما أسهل التنظير، ما أسهل التنظيف، لكن التطبيق هو التحدي، هو التحدي. لأنه يا أخي الكريم أنت انزل إلى شوارعنا، انزل يعني انزل إلى مدننا، انظر إلى مدننا، انظر إلى الإعلام الإسلامي، انظر إلى الطرح الإسلامي، انظر إلى تمسك المسلمين بدينهم وأهداف دينهم، تجد البون الشاسع، تجد البون الشاسع، يعني أشياء كثيرة جدا. ولو تحدثنا بها لطار بنا المقام، أنا أضم صوتي لصوتك أقول نعم نحن بحاجة إلى التطبيق، والمنظرون كثر، وما أسهل التنظير يا أخي الكريم. أنا سهل أفتح يعني البداية النهاية، أفتح زاد المعاد وأتي بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحط لي نقاط وأجلس أتحدث أنا، لكن آلية التطبيق هي التحدي، هي التحدي. والله يا أخي الكريم لو أن الأمة كلها حاولت، يعني نبتدئ من رؤوس الأهرام، من الملوك والرؤساء والساسة والقواد والذين بيدهم صناعة القرار والتأثير على المجتمعات، وحاولنا أن نطبق، يعني انظر الآن إلى القنوات التي حسبت على الإسلام، انظر كيف تفتك بالمجتمع، كيف فتك، يعني تجد أنها قنوات محسوبة على الدول الإسلامية، ونجد أنها تحارب كثير من شرائع الإسلام. يا سبحان الله، يعني إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ثم يأتونهم، يعني ولا نريد أن نمثل من أجل أن لا يأخذنا الحديث جانبا، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء وتجد القنوات وكذا كذا تأتي برده، تأتي برده، والأمثلة كثيرة. لذلك أنا أضم صوتي لصوتك أقول نعم نحن بحاجة إلى التطبيق، لكن كيف؟ هذا يحتاج إلى الحقيقة دروس، ويحتاج إلى محاضرات، ويحتاج إلى تكاثف جهود وجامعات. يعني القضية فعلا بحاجة أن نعود بالأمة إلى النبع الصافي إذا أردنا أن ننهض من كبوتنا. لكن أقول لك يا أخي الكريم، يبدو أن الظلام سيضمحل وأن شروق الفجر قرب. بارك الله فيكم الشيخ وجزاكم الله خيرا. هذا الأخ يقول فضيلة الشيخ، هناك الكثير من القصص والعبر والمواقف في تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهل بيته، وهو القائل أنا خيركم لأهلي. يقول حتى أنه على سبيل المثال شاور أم سلمة في مكة. يقول فضيلة الشيخ، في ظل الهجمة الشرسة على المرأة من قبل الكفار والأذناب من بني علمان، هناك صور مشرقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نحتاجها حتى نوصلها لمن يحتقر ويزدري المرأة. السؤال هذا يعني أنا إذا سمحت لي، يعني الأخ الكريم من بلجيكا، يعني إذا سمحت لي أنا أستأذنكم أن نجعل هذا السؤال عنوان محاضرة، لأنه لدي الآن موضوع أجمع به، وليتكم تساعدونني خاصة يعني الذين يقطنون أوروبا وأمريكا. يعني أنا هذه دعوة وجهها لإخواني الذين يستمعون لي، إن كان أحد في أمريكا أو في أوروبا بجميع دولها الشرق والغرب وحتى آسيا، يعني بالإضافة إلى الدول العربية. أنا لدي موضوع أتمنى أن يعني تساعدني فيه، أنه نعمل شريط من معالجة هذا الآن الذي ذكر السائل للمرأة، الهجمة الشرسة على المرأة، وهو بعنوان اسمه المرأة اليوم. المرأة اليوم، وكلنا يرى ماذا تعاني المرأة الغربية التي زعموا أنها نالت حقوقها. فليتكم والله تمدونني يعني بمادة. لذلك يا أخواني يعني التحدي الأكبر الآن الذي يواجه الأمة، وأنا أقول لكم الآن في الخليج، لأنه مع الأسف الشديد المرأة في كثير من البلاد الإسلامية والعربية استطاعوا أن يخرجوها، استطاعوا أن يخرجوها، وهذا لا يحتاج مني إلى شيء. ما عليك أن تفتح إلى أي قناة أو تذهب إلى أي شارع في أي مدينة عربية وأنت ترى بعينك. لكن بقي هناك بقية في الجزيرة العربية وبعض دول الخليج لم يصلوا إلى بغيتهم. الآن الهجمة الشرسة موجهة، الهجمة الشرسة الآن موجهة على المرأة المسلمة، لأنهم يعرفون بخرارة أنفسهم أنهم إن استطاعوا أن يمزقوا حجاب المرأة وأن يجعلوها العوبة وأن يفشوا الزنا في بلاد المسلمين، استطاعوا التغلب عليها. إذن أنا أقول إن شاء الله إن الله مد في العمر سيكون هناك درس عن المرأة المسلمة، مقارنة ماذا كان يعملنا الصحابيات ونسائنا اليوم، وكيف نقتدي وكيف نطبق وكيف يكون الأمر وما الأشياء التي حاصلة. لكن ليتكم يعني عبر الموقع، ممكن يرسل الموقع والأخ النجدي سيوافيني به، أو أنا إن شاء الله أحاول أن أدخل على الموقع يكون خاص لدرس المرأة، وإن شئت وأن يذكر باسمي فأكون لكم ممتن وشاكر. وجزيت خيرا يا أخي من بلجيكا على هذا السؤال. بارك الله فيكم الشيخ وجزاكم الله خيرا. طيب أخي رضا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الشيخ استمع إليك بارك الله فيك، أعطينا ما عندك من الأسئلة التي تخص الموضوع، تفضل أخي الكريم. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم لك الحمد والشكر من بغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، سأل الله سبحانه وتعالى يعظم لها الأجر ويجعل ما قال في ميزان حسناتي. بارك الله فيكم أخونا النجدي على هذا النقل الطيب، أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمكم الأجر. يعني بعض الأسئلة كانت في أو أغلب الأسئلة خارج الموضوع، فإذا كان ودكم نسأل فنستمر أخونا النجدي بارك الله فيك، لعلي أرسل لك يا برايفت وتطلع، لأن جميعها خارج الموضوع. بارك الله فيك أخونا النجدي. هذا القسم الأول. أيضا سائل كريم يسأل، لحظة وهذا الجزء الثاني. بارك الله فيك. طيب أعد لك اللاقط أخي، بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك أخي رضا، جزاك الله خير، ولعل يعني نقرأ الأسئلة التي يعني تسجل الموضوع أكثر. طيب أقول لعل يعني الأسئلة الفقهية نؤجلها بارك الله فيكم حتى وقت آخر. طيب يقول هذا السائل، وتمنينا حقيقة من كتب للسؤال أو من يكتب سؤال يذكر الموقع أو المكان الذي يسكن فيه والذي أرسل منه السؤال، حتى يكون هناك استبيان أو تقرير للقناة وكذلك للشيخ الذي كتب هذا السؤال، على يكتب على اللوحة العامة من أين يسكن الأخ. يقول كيف نتعامل مع كتب السيرة التي كثر فيها الزيادة والنقص بحجة قراءة الواقع؟ قدر لي قبل فترة أن شاهدت لقاء مع الشيخ محمود شاكر، لذلك أنا أنصح بكتب الشيخ، لأنه كتب كتب السيرة خاصة وهو مؤرخ يعني فاضل، ونقطعها من الشوائب، لأن الرافضة دسوا فيها واليهود دسوا فيها والزنادقة دسوا فيها أشياء أحيانا لا تذكر، لكنها استمرت عبر العصور وحسبت أنها من يعني حقائق التاريخ الإسلامي. يعني على سبيل المثال كثير من الناس يتوقعون أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما عزل خالد عن قيادة الجيش قالوا خالد عندما قتل مالك بن نويرة يريد زوجته، وعمر كان يريده، فلهذا السبب لما خالد تزوج المرأة هذه زوجة مالك بن نويرة حقد عليه عمر، حتى أنه عندما تولى الخلافة عزله. هذا افتراء خطير، لذلك كتب الشيخ محمود شاكر يعني منقحة من هذه الخزعبلات. أيضا في نقطة أثارها في ذلك اللقاء يقول يقال أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه أنه قتل مسموما، الشيخ توصل إلى نتيجة يقول لا، لم يمت مسموما، وله يعني أدلته المنطقية التي توصل إليها وكتب السيرة بدون هذه الزيادات، لأنه مثلا الرافضة حاولوا أن يدسوا على تاريخ بني أمية أن يشوهوه، يعني كثير من تاريخ بني أمية كتب بأقلام رافضية. عندكم مثلا كتابات النصراني جورج زيدان، يعني كتب كتب السيرة وتقرأ على أنها من كتب السيرة وإذا فيها دس. لذلك أنا أحيلكم الذي له غرام أن يقرأ في السير وفي التأداء أن يقرأ كتب محمود شاكر في السيرة، هي إن شاء الله تكون مأمونة نحسبه والله حسيبنا. ذكر واحد هنا وذكر كتاب أيضا لزيد الزيد وفضل قسم آخر. طيب بارك الله فيكم الشيخ وجزاكم الله خير. بس آخر سؤال لعله الأخ شهاد، بارك الله فيك، عندك سؤال أعطيك اللاقط؟ عندي سؤال حقيقة هنا، سؤال جميل، لكن إذا كنت تريد اللاقط نعطيك إياه. بارك الله فيك الأخ شهاد. الأخ شهاد طيب أبشر أخي. الأخ شهاب معنا؟ أبشر أبشر أبشر أخي رضا. طيب هنا سؤال يقول سائل يقول يقول يقول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين من المنافقين والمشركين حتى أن الكافر يسلم. يقول أن هناك أمثلة كثيرة لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين من المنافقين والمشركين، يقول حتى أن الكافر يسلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة زيد بن سعنة أو قصة ذكر ابن اليهودي. يقول فضيلة الشيخ أين نحن من القدوة الحسنة؟ لماذا لا يكون هناك محاضرات مكثفة في السيرة؟ قل سؤالك أخي جميل جدا، وأنت استبقت الحدث، هو صميم هذه المحاضرة عن هذه الإشكالية وتفعيل أخلاق عليه الصلاة والسلام يعني في المجتمع، وبالعكس أنه ذاكنا عناوين وحتى قصص لهذه الأمثلة التي ذكرت. لذلك أنا أقول إن الله مد في عمرك إن شاء الله، يعني في اللقاء الثاني سيكون الحديث مبسوط في هذه الزاوية، وجزاك الله خيرا. سؤالين فقط الشيخ. يقول شيخنا الكريم كثيرا من الناس يزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، ولكن أفعاله مخالفة لقول ما رأيكم منطقة الشرقية السعودية حتى لو يتبرج من الشارع. بارك الله فيك. طبعا يا أخوان دائما يقولون أصحاب الكلام أصحاب الكلام لا يؤثرون، إنما أصحاب الأفعال هم الذين يؤثرون. وأنت عندما تزعم تقول والله أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب ما يخالف هذا الكلام ويجب أن يقوله كل الناس، لكن شو الدليل؟ وهذا المشكل، الدليل والتحدي التطبيق. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، ما نقول لك أنت يا أخي السائل إن شاء الله يقول نرضى بك عن هذا، أنه مثلا يعني قال لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، أو قال مثلا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلوا، خذوا عني مناسككم، كثير من الأمثلة. ثم نجد أن الإنسان يخالف، مثل الآن الأخذ بالربا، يعني أشياء كثيرة لا تحصى ولا تعد. وتجد أن بعضهم يأتيك ويتشدق ويضع رجل على رجل ويقولك التقوى ها هنا. سبحان الله العظيم، التقوى في القلب لكن تظهر على جوارح. الذي يظهر على الجوارح هو الاقتداء، هو التنفيذ، هو التطبيق. وإلا يعني كل يدعي بوصل يعني وصلا بليلة كما يقال، يعني كل يدعي ممكن يقول أنا أحب رسول الله، طيب كيف تطبق؟ هذا هو السؤال. عندما يأمرك بالأمر وتأتي به وينهاك عن النهي وتنتهي، هذا هو التطبيق. ولا يمكن أن تطبق حتى تحب، لأن ترى لما تحب ما تطبق. وهذا هو الفرق بين المنافق والمؤمن. المنافق قد يطبق لكن يكره، تجد سبحان الله العظيم تطبقه مشوش وتعرف أن هذا منافق. لكن المؤمن الصادق يحب أول ثم يطبق. لهذا أنا أقول لك نعم، نحن بحاجة إلى التطبيق. والله سبحانه وتعالى يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أوامره وتطبيقها على واقعنا حتى ولو جاءت ضد رغباتنا، يعني خذ على سبيل المثال صلاة الفجر في ليلة مطيرة باردة وأنت مريض، تسحب من تحت الغطاء وتذهب إلى المسجد، لماذا؟ استجابة لله ولرسوله. وإلا إذا أنك والله قلت لا برد الوقت بارد ولا أستطيع أن أصلي بصلي ببيتي، ما استجبت. نعم أي. يقول هذا طيب يا شيخ، هناك من يتحدث وهو صادق، ولكن كعادة الناس الخطأ والسهو، فلا يعذر ولا يتهم بعدم الاتباع. هناك فرق يا أخي الكريم بين أن أطبق وأحاول وأن أنسى، هناك فرق شاسع، لأنه يعني يتضح كما قال الله جل وعلا سيماهم في قلوبهم من أثر السجود. هذا لا يأتي لذلك، أعرف أنك أصلا لا يمكن أن تطبق أنت، وإذا أردت أن تطبق من قلب صادق فالله جل وعلا سيوفقك. فإن حصل خطأ هنا لا تؤاخذ عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، كما قال عليه الصلاة والسلام عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. بين هذا وهذا، أن تطبق وأنت تحب، أن يعني تطبق وأنت تمتثل، تسمع وتطبق. إذا حصل خطأ، إذا حصل عجز، إذا حصل نقص، الإنسان عاد يعتري ما يعتري، هذا فرق عن الأول. نعم بارك الله فيكم شيخ جزاكم الله خير. أخي رضا تفضل، لك الله قطلا من كان آخر سؤال. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله فضيلة الشيخ عبد الرياض خير الجزاء، صلى الله سبحانه وتعالى يا رب له الأجر. فضيلة الشيخ يعني ودنا نأخذ أيضا من وقتك دقائق تحث أخوانك على الحضور على المحافل اللي قامت أو ستقوم إن شاء الله حامل المسك بنقل عدة فعاليات خلال الصيف، وهي من فضل الله وتوفيقه مثل دورة الملك سعود العلمية التاسعة، لا سيما أن يشارك فيها العديد من نخبة المشايخ، وكذلك الكتب التي تدرس أمثال تجريد التوحيد وأقصر المختصرات وشرح 50 من جوامع الكلم للإمام ابن رجب، وأيضا في دورة لكبار العلماء يلقيها معالي الشيخ صالح الفوزان والشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي وفضيلة الشيخ الوالد عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وأيضا محاضرة الافتتاح لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فأتمنى منكم حتى الإخوة الحضور على حضور هذه الدورة التي مدتها أو تبدأ في 11/5 إلى 15/6 بإذن المولى عز وجل، ونرجو منكم حتى الإخوان، خاصة أن هذه المحاضرات سوف تنقل في عدة مواقع، منها مواقع في الانترنت مثل لايف اسلام، وايضا موقع حامل المسك، وايضا منقولة عبر قناة حامل المسك بالصوت والصورة، وايضا تشجيعا لاخواننا الكرام حتى تتفعل الصورة بشكل اوضح لمرتادين القناة وطلبة العلم. قمنا بصبغ او سنقوم ان شاء الله بصبغ عدة نكات حتى يتسنى للحضور رؤية المحاضرين بشكل افضل. فنرجو منكم حتى الاخوان الكرام على حضور مثل هذه الدورات، بارك الله فيكم. شكر الله لأخي الكريم يعني هذه الدعوة، وأظني أظن لست بحاجة أن أضيف إلى ما قال، لكن هناك شيء طريف. يعني تجدون يا أخوان الآن فرصة، عندنا قناتين، قناة حامل المسك وقناة المجد، يعني ما لحد عذر والله يا أخي، وانت جالس عند ذريتك في بيتك آمن مطمئن، لا زحمة ولا سيارات ولا تخسر بنزين ولا أي شيء، تجلس في بيتك وتشغل. إذا كان ما عندك الانترنت أو الكمبيوتر عليك بقناة المجد، فيها دروس جميلة جدا ومفيدة، ولمشايخ يعني نفس المشايخ الذين ذكرهم أخي في السؤال، أو على قناة حامل المسك. يعني من يحصل له يا أخوان؟ يكون في بريطانيا، يكون في أمريكا، يكون في آخر الدنيا، يجلس في بيته ويسمع العلم ويسمع الكلام ويسمع قال الله وقال رسول الله. أظن هذا يعني الذي يحرم مثل هذه الأشياء هو المحروم، ولا عندي كلام زيادة على هذا. يعني تخيل أنت أن تأتيك الفواكه ويأتيك العلم ويأتيك يعني تأتيك السنة في بيتك، وعند يعني عند بين أولادك آمن مطمئن ولا تخسر أي شيء. يعني يبدو لي أنه الذي يحرم هو محروم من هذه الأشياء، ولا يمنع يا أخي الكريم أنك أنت إذا سمعت أنك لازم تحفظ تصير عالم، لا، قد تجد فائدة، قد تقتنص شاردة موضوع يعني حديث آية تأخذ معناها تفيدك في دنياك، سؤال أحيانا يؤرقك تجد إجابته وأنت جالس، إن لم تستفد سيكون عندك ثقافة عامة، علاقة تقضي أهل بيتك. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو آل سامع. يعني يمكن أنت الآن تتسبب في جلب هذه الأشياء، الإنترنت مثلا، الحامل المسك أو قناة المجد، وأنت مالك شيء فيها، أهل بيتك يستمعون. وكثير من الفوائد والله الذي لا إله إلا هو حصلت ولله الحمد بهذه الأشياء. وكيف تكون المزاحمة لأهل الشر في هذه؟ أن نفعل هذه الأشياء في بيوتنا، لأن إذا ما بنيت خير قد تملى شرا. فأنت عندما يكون هذه القناة موجودة أو قناة المجد أو يعني القناة التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على قلتها، على قلتها، أنا أعتبر هذا من المزاحمة ومن الجهاد أيضا، يعني مجاهدة النفس في نشر العلم ونشر الدعوة ونشر الخير. وجزاك الله خيرا يا أخي الكريم. قبل طيب السائل كيف يعني أسول أقصد أن هناك أناس أسقطوا أو أسقطوا رجالا لادعائهم المحادة وعدم التطبيق، وهذه مشكلة يا أخي. إحنا من المشكلات التي نقع فيها الآن في زماننا هذا هو اتهام النيات أو تفسير التصرفات. لكن يا أخي الكريم هناك تصرف يعلم وهناك تصرف لا يعلم. عندما تقول كلام الناس يستمعون إليه في محفل عام، سواء عبر قناة فضائية أو عبر شريط أو عبر كتاب أو عبر لقاء، عندما تقول هذا الكلام على الملأ مخالف مثلا للمنهج النبوي وتقول لا أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظن هنا لا يجب أن نقف ونتأمل. لكن عندما تتصرف أنت بينك وبين الله سبحانه وتعالى ثم نحكم عليه نقول لا، أو أنك تأتينا مثلا على سبيل المثال يأتي إنسان يقول لك أنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجد أنه قد حلق لحيته، حين ما نتهمه في قلبه نقول أنك ما تحب رسول الله، لكنك ما اقتديت. وفعلا لو كان أنت تستشعر محبته عليه الصلاة والسلام ما أنقصت هذه الشعيرة، وشعيرة ترك اللحى يعني توفير اللحى من شعائر المسلمين الظاهرة، من شعائر المسلمين الظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفر اللحى، أوفر اللحى، أكرم اللحى، خالف اليهود والمجوس. طيب فأنت عندما تجد إنسان عنده هذه الخاصية يعني قد حلق لحيته ثم يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يا أخي عندنا تناقض هنا. لكن أن تأتي يقول والله فلان لا ما عنده كذا وعنده كذا تحاول تسقطه، لا هنا السؤال. لكن عندنا تصرف معلوم وتصرف مجهول، وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنما تأتي رجل يقول كان أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقوى ها هنا والرسول أمرنا كذا ولا شوف يصلي بالمسجد، فكيف؟ أظن أنها فكرة لعلها إن شاء الله وصلها. شوف يا أخي، فعله عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين، هناك عبادة وهناك عادة، يعني مثل الملابس ومثل أنواع الأكل، لأنه حتى في ملابس الآن ليس موجودة وفي أنواع أكل ما موجود عندنا، فهل نقول للناس إلا كل مثل ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هنا شيء مطلق، يعني اللباس مطلق ما ستر، الأكل ما أخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض حلالا طيبا كله، يعني مثل صيد البحر كل، لكن تقول والله لازم نأكل كذا إذا ما كنا كذا فنحن مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بعد، يعني حتى في حضرته عليه الصلاة والسلام أقر شيئا ولم يأكل منه مثل لحم الضب، يعني أقر أكله لكن قال الله أنا نفسي تعافل، لماذا؟ لأنه لم يكن في أرض قومه إنما أباحه، يعني هل ما نأكل الضب؟ بعض الناس يأكلون الضب بعض الناس لا يأكلونه، أرجو أن تكون وضحت المسألة بإذن الله. لو طبقت أنك إن شاء الله مأجور، لكن ما تلزم غيرك ببعض التطبيقات مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتفي أساره، حتى ذكر أنه في حجته كان سار مع الطريق الذي سار معه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يقال أنه تبول في نفس المكان الذي تبول به، لكن لم يقره الصحابة رضوان الله عليه، الصحابة معه ومع كبار الصحابة ما أقروا على ذلك ولا فعلوا فعله، هل نقول هؤلاء خالفوا وهذا مثلا؟ لكن إن شاء الله مأجور هو، لأنه يتعبد في اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مأجور، إنما الذي لم يطبق العادات إن شاء الله لا عليه شيء. الميزان في هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أنزل محبتك ومحبة نبيك في قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأظن الوقت قد يعني أجف، وموعدنا أن الله مد في العمر إن شاء الله في اللقاء الآخر، والميكروفون لعله مع أخي نجدي ونعرف أنه طماع، لذلك نقول معه ولا يعود إلي مرة أخرى إلا إن شاء الله في اللقاء الآخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأشكر جميع الأحبة الذين استمعوا إلينا وراسلونا وكتبوا كلهم في مكانه، أسأل الله لي ولكم التوفيق، ولا تنسونا من دعوة في ظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم الشيخ، وكيف نطمع ونحن نسمع هذا الطرح الجميل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتكم الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا جميعا. وأشكر جميع الإخوة حقيقة الذين حضروا والذين دعوا في قوائمهم، كما أشكر الإخوة المشرفين الذين حقيقة ساعدونا على إخراج هذا اللقاء بأطيب وأكمل وجه، وأشكر كذلك الذين مدونا بأسئلتهم وتنمعا ثقافة إسلامية عالية وعلى اطلاع كبير، وأعتذر حقيقة ممن أرسل أسئلة خارج الموضوع وهي أسئلة حقيقة فقهية، ولعلنا نخصص لها وقت آخر. أشكركم جميعا وأشكر الشيخ مرة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو من الإخوة أخذ العلاقة، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.